أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى المتين. سمى الله نفسه بهذا الاسم كما ورد في قوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، على اعتبار أن هذا ليس صفة للقوة. إحنا بعض الناس ممكن لما يجي يقرأ الآية يظن ذو القوة، القوة المتين، يعني ذو القوة المتين. لا لا، هذا ليس وصف للقوة، إنما هذا اسم مستقل به سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد في السنة المطهرة كما في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. إذن ورد هذا الاسم في الكتاب وفي السنة، فثبت هذا الاسم كما هي الشروط التي مرت بنا غير ما مر في إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته. معنى المتين لغة ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى: المتين في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالمتانة، والمتين هو الشيء الثابت في قوته، الشديد في عزمه وتماسكه، والواسع في كماله وعظمته. متن يمتن متانة، أي قوي مع صلابة واشتداد. ويلحق بمعنى المتون الثبات والامتداد. إذن المعنى بيدور حوله: أول شيء الثبات، القوة والصلابة، ثلاثة السعة والامتداد. المعنى اللغوي يدور حول هذه المعاني: معنى الصلابة والقوة، معنى الثبات، معنى الامتداد والسعة. فيكون المتين بمعنى الواسع. قال ابن منظور: المتن من كل شيء ما صلب ظهره، والجمع متون. هذا لغة. أما في حق الله سبحانه وتعالى فالمتين هو القوي في ذاته، الشديد الواسع الكبير المحيط. يمكن الاسم ده احنا محتاجين نقف عنده كثيرا، لأنه ربما لا يفهمه كثير من الناس. يعني ايه ان الله متين؟ يعني المتين دي في عرفنا نحن ماشي، الشيء الصلب الجامد قوي في حق الله تبقى ازاي دي؟ اول حاجة تلاحظوا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الاسم وذكر في القرآن مرة واحدة ألصق بصفة القوة، كانت ذو القوة المتين. حتى النص الذي ورد في السنة أيضا جاء اقترانه بالقوة. إذن هذا الاقتران، وجود هذا الاسم، يعني أن فيه مزيد بيان لهذه القوة، إنها قوة متناهية، فهو شديد القوة سبحانه وتعالى. يبقى القوي وحدها تعطيني معنى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف ومنزه عن العجز ومنزه عن الوهن كما تقدم معنا في اسم الله تعالى القوي. لكن المتين تعطيني ابتداء شدة في هذه القوة، فهذا اسم من أسامي الجلال. وتعطيني أيضا إشارة إلى معنى السعة، فالله سبحانه وتعالى المحيط الواسع الكبير، تناهت قوته وتناهى بطشه سبحانه وتعالى. هذا معنى. لذلك تجدون العلماء يقولون مثلا، ابن قتيبة في غريب الحديث يقول: المتين هو الشديد القوي، فيعطي معنى الشدة مع القوة. الزجاج يقول: أصله فعيل من المتن الذي هو العضو، ويقال ما تنته على ذلك الأمر، أي قاويته مقاوى، يعني يفيد في حق الله التناهي في القوة والقدر. يبقى الزجاج يشير إلى هذا المعنى، معنى السعة في القوة والسعة في القدرة. الخطابي يقول: المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته، ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب. فهمت المعنى ده؟ عادة الإنسان إذا أظهر قوته بيبقى هذا على حساب بعض المشقة التي يتكبدها. يعني أنت قاعد بتقوي في جسمك، اللي قاعد بيشيل حديد واللي بيعمل كذا وبيعمل كذا، الكلام ده ما بيجيش كده يعني باليسر، لابد أنه هو يكون فيه شدة ويكون فيه نوع من المشقة يتكبدها. ثم إذا أظهر هذه القوة، يعني في تكوينها ابتداء يشعر بمشقة، وفي إظهارها كذلك يشعر بمشقة إذا فرغ هذه القوة، مش كده؟ أما الله سبحانه وتعالى فشديد القوة سبحانه، وهو قوته سبحانه وتعالى لا تنقطع، بمعنى أنها لا تستفرغ، مش أظهرها في شيء، مثلا ربنا سبحانه وتعالى دك الجبال أو أهلك هذه القرى، فبعدما أهلكت يعني استفرغ شيء من قوته، لا، قوته لا تنقطع سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذا الأمر بالنسبة له سبحانه وتعالى أمر يسير. إيه يعني يهلك هذا الكون كله بكن، لا تلحقه في ذلك مشقة ولا يمسه لغوب، أدنى مشقة أدنى معاناة لا تمسه سبحانه وتعالى. يقول الغزالي في المقصد: القوة تدل على القدرة التامة. يبقى من مستلزمات اسم الله تعالى المتين، يستلزم ذلك أنه واسع سبحانه وتعالى، أن قوته تسع كل شيء، فيبقى ده دليل على سعته سبحانه وتعالى، وتدل على قدرته سبحانه وتعالى، وتدل على شدة بطشه سبحانه وتعالى، كل ذلك مستلزم لهذا الاسم. إذن المتانة تدل على شدة القوة لله تعالى، فمن حيث إنه بالغ القدرة تامها فهو قوي، ومن حيث أنه شديد القوة فهو متين، وذلك كله يرجع إلى معاني القوة. المتين سبحانه وتعالى الذي لا تتناقص قوته ولا تضعف قدرته. المتين سبحانه وتعالى بالغ القدرة، لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد على إطلاقه هو التدبير في خفاء، كلمة الكيد إذا أطلقت مقصود بها إيه؟ يدبر شيئا في خفاء، لكن في حق الناس تكون بقصد الإساءة والمعاقبة، وقد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء، إنه بيكيد للتاني خبيث الطوية، فبيكيد ليه؟ علشان يلحق به الأذى، ده المعنى في معنى الكيد. لكن هذا الكيد قد يكون محمودا مرغوبا فيه إذا كان مقابلا لكيد الأعداء، سواء كانوا من السفهاء أو من الكفار، فإذا كان الكيد عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص. خدتوا بالكم؟ ما ينفعش يتقال كيد الله، تقالش كده، لأنه كده كيد الله على الإطلاق هكذا يما تروح لصفة الذم يما تروح لصفة المدح، طبعا لا تليق إلا بصفة المدح، فحتى لا يأتي على الذهن ويتبادر إلى الذهن المعنى المذموم فيقول ما تطلقهاش هكذا، إنما إيه ربنا يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، إنما لا يقول ابتداء كده ومكر الله بهم فصنع بهم كذا وكذا، ما يقولش كده، ما يبقاش من الإطلاق. الذين يمكرون السيئات يمكرون السيئات يصنعونها هكذا، فلا آمنوا مكر الله في المقابل، فالسياق بيشدني إلى أن الابتداء مني، أما أن يكون ابتداء الأمر منه فلا، لأن الابتداء يكون صفة ذم، إذا ابتدأ الأمر منه يبقى صفة ذم، وهذا محال على الله تعالى. يقول الله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فوصف الله كيده للكافرين بأنه كيد شديد قوي متين، لا يمكن لأحد منهم رده أو صده، والله عز وجل غالب على أمره، كتب الغلب لنفسه ورسله وحزبه. السياق هنا أيضا، طبعا هنا ما فيش ويكيدون فأكيد، لكن يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. السياق يقول أنه هم كادوا فسيكاد بهم، السياق اللي وضح لي هذا مع عدم ذكر لفظ الكيد عنهم أو التعبير عن صنائعهم بالكيد، لكن فحوى الكلام تظهر هذا الأمر. وصل؟ يبقى ابتداء الأمر لا يكون. الشاهد طبعا أن وصف الكيد بالمتانة هنا للدلالة على هذا المعنى، أنه لا يرد ولا يصد ولا يغلب سبحانه وتعالى، فعله سبحانه وتعالى لا يرد ولا يصد، هو غالب على أمره، عزيز غالب لا يغلب. هذا كله يعطيني كما قلت إشعار بالهيبة والعظمة والقدرة والقوة المتناهية عنه، فهي صفة جلال من صفات الله سبحانه وتعالى. لا شك أن القوة لله جميعا، هو وحده لا شريك له، لا رد لقضائه، لا معقب لحكمه، لا غالب لأمره، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله، والقوي من قواه الله، والضعيف من خذله الله بالضعف والوهن والعجز لأنه وقع في المخالفة فكان هذا مصيره. فسبحان الملك القوي العزيز، صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله سبحانه وتعالى الناصر لرسله صلوات الله عليهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهو قوي متين شديد القوة سبحانه وتعالى، سبقت كلمته لعباده المرسلين أن النصر لهم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. فالله سبحانه وتعالى قوي متين، وكثيرا ما ينسى الإنسان نفسه وينسى ضعفه وحاجته، فإذا به يبارز ربه بالعداء ويشرك به ما ليس له به علم ويظاهر عليه ويفسد في الأرض ويتكبر فيها بغير حق، لسيما إذا حباه الله بالنعمة والملك والجاه والمال والولد، وينسى أن الله المتين وأن الله شديد القوة. وقد حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أمم عتت عن أمره ورسله، فإذا به سبحانه يحاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا. يقول الله تعالى في سورة غافر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هل تحفظوا؟ هل كانت لهم وقاية بأي شيء صنعوه من دروع وحصون؟ هل استطاعوا أن يتحصنوا بمثل ذلك من بطش الله؟ ما استطاعوا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، وأنت كذلك، هذه رسالات الله التي تصل إليك ليل نهار، رسالات كثيرة وإشارات كثيرة، بينات واضحات، أن تكون على الضرب فإذا بك تحيد وتنحرف وتزيغ. فيقول ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، وأنت تكفر بهذه النعمة، تجحد بهذه الآية فتصدها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. انظر ذنب هذا الكفران بالآيات، السبب فيه الذنوب وقعوا فيها فصدتهم عن السبيل وكانوا معرضين، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يقول فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، متين سبحانه وتعالى شديد العقاب. ويقول في حق قوم هود فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالكبر هذا الذي ابتلي به قوم عاد، استكبروا في الأرض، ما كان السبب؟ الجحود بآيات الله تعالى، هو ده بطر الحق الوارد في تعريف الكبر على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فمن يغتر بقوة بدنه وضخامة جسده وعظيم بطشه في البلاد والعباد، فهذا كله لن يغنيه من عذاب الله من شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وأمم غيرهم كثير قصهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، جاءتهم النذر فقابلوا ذلك بالنكير، فأخذهم العزيز القوي المتين، فإذا بهم مأواهم جهنم وبئس المصير. إنه لا قوة للعبد على طاعة الله إلا بقوة الله تعالى وتوفيقه، ولا حول له على اجتناب المعاصي ودفع الشرور عن نفسه إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجعلنا نقف عند حظوظ العبد من هذا الاسم، كيف نعبد الله تعالى باسم الله تعالى المتين. المتين كما قلنا يدل على الثبات، وهذا أول أمر، الثبات حتى الممات، ثبات على الاعتقاد، ثبات على الضرب، ثبات على المنهج، ثبات وعدم زيغ وانحراف عن الجادة. هذا الثبات يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى توحيد القصد حتى تكون ثابتا ولا تنحرف يمنة ولا يسرى، يكون هناك توحيد للقصد. يعني توحيد القصد يعني أن الهدف واحد. ما الهدف الواحد؟ رضا الرب الواحد، الوصول إلى الرب الواحد الأحد الصمد فقط. فإذا بالدنيا عن اليمين واليسار تتهافت عليك وتنادي بك وتغريك بشتى الصور والأنواع، فلو كان الهدف نصب عينيك والقصد واضح فستمضي ثابتا شامخا لا تتزعزع ولا تهزك الريح مهما كانت عاتية وعاصفة، ثابت يشده هدفه، وكأنه بينه وبين هدفه حبل يشده تجاهه، فلا يستطيع أن يتلوى بجسده بعيدا عن الهدف، قد ارتبط بالهدف فهو سائر تجاهه لا يستطيع أن يحيد. هكذا خطواته خطوات ثابتة راسخة. هذا الثبات يحتاج قلنا إلى إخلاص. اثنين، يحتاج علم، فالبصر بالطريق ومعرفته يجعله ثابت، لأنه لن يتزعزع، لأنه يعلم أن على هذا الطريق شوك وأنه ربما يصاب حتى يصل، لكن شدة حبه وشدة يقينه تجعله لا يستشعر هذا الشوك الذي تحت قدمه، فيمضي عليه ويكابد حتى يصل ثابتا. يحتاج إلى العلم والبصر بالطريق. لاحظوا إن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الراسخين، عن الثابتين ثبوتا شديدا، يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية بتقول لي الوصول إلى الثبات كيف يكون؟ رسوخ في العلم. العلم ده اليقين اللي يكون جواك اللي يخليك تمضي على الطريق. آمنا به كل من عند ربنا. شوف تلقيه للأمر كيف يكون؟ أمر متشابه. الناس كلها ده يقول القول وده يقول قول وده يتشتت وده ينحرف وده يبعد وده كذا، وهو يقول كل من عند ربنا. هذا المحكم مثل المتشابه، بيرى المتشابه اللي الناس بتضرب إخماس إسداس فيه والناس بتتعارك عليه، هو يراه كما يرى المحكم. يعني بيشوف آية المتشابهة اللي الناس قاعدة بتتكلم فيها بأوجه ومقالات ويختلف فيها، هو كأنه بالضبط شايف قل هو الله أحد، محكم عنده. هكذا يرى أهل العلم والبصيرة، يرون الفتن، يرونها على حقيقتها. أما الزائغ الذي ليس عنده هذا الرصيد من العلم، إيه اللي يحصل؟ أول ما يبتلى، أول ما تحصل فتنة، فتنة عامة، تلاقيه ينحرف فيها، إيه يعني ما هم دول ولا دول، وخلونا إيد واحدة وما فيش مشاكل، والأمور تختلف. وتلاقي الراسخ في العلم يقول ما ينفعش، هؤلاء على ضلال مبين، لا يصح. هكذا كانوا يقولون إذا جاءت الفتنة لا يراها إلا عالم، وإذا أدبرت رآها كل جاهل. يبقى في الأول تلاقي اللي واقف ثابت ده، يا شيخ إزاي الموضوع مش ممكن يبقى كده، الحكاية كده، وتلاقيه هو قاعد راسخ ما فيش أي مشكلة. حدثني شيخي شيخنا الشيخ محمد إسماعيل عن قصة المهدي، لما حدثت حادثة المهدي سنة 1400، وادعى أحدهم أنه مهدي الزمان ودخل أفواج من الناس في بطلانه، يقول دخلت على خيمة كان فيها الشيخ الألباني، فإذا بالشيخ ثابت والناس من حوله في فوضى، يا شيخ إيه اللي بيحصل ده بتاع ده، وهو يقول هذا ضلال وبثبوت وبرسوخ وكذا، ولكن حاجة بتحصل أصلا، الدنيا من بره بتولع وهو ثابت تماما، مش مرتاب مش مهزوز مش يعني ارتبك من الأمر، إيه ده إيه الحكاية دي بتاع، لا يا جماعة ده فيه كلام في الموضوع ده استنوا بس نشوف، لا لا لا ثابت هذا ضلال. أنتوا فاهمين الفتنة عاملة زي يعني، مش الموضوع إيه، مش موضوع كده مثلا أي حد آه طبعا ده كلام فاضي إيه اللي بيقول كذا ولا كذا، لا لا خالص، ده في طلبة علم دخلوا في زعم المهدي ده، يعني لسه في الأول كده وفي ناس اتهزت، بان بقى الراسخ الثابت من غيره الرسوخ في العلم هو ده يحصل بيه بقى. وما يذكر إلا أولو الألباب، إن الحاجات دي تبقى عبر وتذكرة بالنسبة لك، إنك تستفيد من كل الدروس اللي مرت بيك في حياتك، إنك تفك الشفرات لكل الرسائل الإلهية التي يبعثها الله لك حتى تكون على اليقين الجازم. كثرة العلم توصلك إلى هذا، فالثبات بعد الإخلاص يكون علم. كذلك من أسباب الثبات المهمة جدا الذكر، فذكر الله سبحانه وتعالى يطهر القلب ويجعل الإنسان صافي القلب فتتمكن منه الآيات، بخلاف صاحب القلب الفاسد. قلب الفاسد عنده بقى نكت سوداء على القلب، فبالتالي في حاجات بتصده وبتطلع، عنده أمراض قلبية خفية، عنده كبر، عنده عجب، عنده غرور، فغروره بيمنعه عن فهم هذه الآيات فلا يثبت، وهكذا كبره، وهكذا من الأمراض. إيه اللي يحصل؟ الذكر يطهر، الذكر يزيل الغطاء عن القلب، غطاء الغفلة، فيثبت تتمكن منه الآيات. ده بقى اللي هو نفس الموقف، اللي هو واحد شايف قدامه واحد ميت فجأة، فتلاقي ده يجي لقلبه ويرجع تلاقيه يعود له 3-4 أيام في ذكر ودعاء وتضرع ومناجاة وإصلاح للأحوال وعهود حقيقية مع الله، وصلت الرسالة للقلب فتمكنت، القلب صافي وجت في المنطقة اللي يترسخ فيها المعنى في قلبه. الآخر قلبه مسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فبالتالي تبقى قدامه الآية، الرجل هو ميت هو يا عم، عايز إيه تاني؟ إيه تاني عشان المعنى يتضح في قلبك؟ يا عم كلنا حموت وكلنا كذا، سيبها بقى ويطلع ولا يستفيد أي شيء، قلبه منكوس، قلبه مقلوب، فالمكان اللي كان بيدخل منه اتقلب، فاهمين؟ الإناء كوباية اهي مفتوحة بتشرب من أعلى، لا اتقلبت فبيخش في الإزاز فبيطلع، مفيش حاجة بتخش لجوه، الآية ما بتخشش، منكوس. هذه انتكاسة الفطرة، والسبب اتباع الهوى، إلا ما أشرب من هواه. وكأن هذا يدلني على الأمر الرابع في الثبات أيضا، وهو مخالفة الهوى. من أراد أن يثبت على الطريق فلا بد أن يخالف هواه كثيرا، مخالفة الهوى، لأن اتباع الهوى من أشد المزيغات والمهلكات للعبد، ثلاث المهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. هو ده اللي مش هيخليك ثابت، هو ده اللي مش هيخليك راسخ، إنك بتاع نفسك، إنك بتاع مزاجك، إن اللي بيجي في دماغك دين دنيا يمشي، وما بتقولش لنفسك أبدا لا أبدا، رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. إذن ثبات، وأسباب الثبات كثيرة جدا، لكن أنا أريد هنا فقط أن ألمح إلى هذا المعنى، أننا نحتاج إلى ثبات على هذه الأمور، ثبات على الاعتقاد. فدرس العقيدة اللي احنا بنتدرسه ده الهدف الأساسي منه ده أنك تثبت، أن الدنيا تبقى واضحة قدامك رأي العين، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا، نرى الجنة والنار كأن رأي عين، الأمور واضحة، تبقى ثابت بقى. الفتن تيجي وانت ما شاء الله متسلح بعقيدة قوية، الابتلاء ده كل الناس تتسخط وانت تقول قدر الله لا يأتي إلا بخير، اللهم لك الحمد. يا عم ده انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ تسمع بقى كلام السلف اللي تتقطع له رجله ويبص يقول الحمد لله انا لسه ليا التانية، يعمى بصر يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى منع عني هذه الفتن عشان ما اشوفش، فلا أراه إلا بقلبي. معاني بيستشعر معنى تاني خالص، هو بيتلقاها بطريقة أنت ما بتتلقاهاش خالص. عنده إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، عنده يقين باليوم الآخر، اعتقاد جازم. هو ده يا جماعة المتانة المطلوبة التي تكون عليها. وقلنا كمان ثبات على المنهج، هذا المنهج الرباني، المنهج المعصوم، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا منهج معصوم باتفاق المسلمين، هذا منهج معصوم أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى إجماع المسلمين، أن نمضي خلف صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا. ثبات على المنهج، لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن تجادل في أصول المنهج. هتجادل في أنك تتحكم إلى الكتاب، هتجادل في حجية السنة زي القرآنيين وجماعة الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ممن ينكرون السنة، ستجادل في أن الصحابة كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما، وأنهم المصطفون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، وأنهم جميعا عدول، وأن إيمانهم هذا إيمان شهد الله سبحانه وتعالى لهم فيه بالفضل، وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل تماري في مثل ذلك؟ لا يماري أحد من أصحاب الألباب والعقول السليمة المنزهة عن الأهواء، لا يماري في أن هذه الأمور صحيحة. إذن شدة رسوخ وثبات على المنهج، هل تماري في أنه الجميع في خسران إلا من حقق الإيمان وقام بالعمل الصالح ودعا إلى الله فتواصى بالحق وصبر في كل ذلك كما هي نص سورة العصر؟ لا يماري في مثل ذلك، لا يماري بأن المنهج الصحيح علم وعمل ودعوة، وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتخلف عن هذه الواجبات الثلاث، لا بد أن يتعلم علما يبصره ويهديه ويعمل ليكون هذا مصدقا لعلمه الذي تعلمه، لا بد أن يعمل ليصدق الإيمان الذي في قلبه، لا بد أن يدعو إلى الله فإنه يحب نشر الخير، يحب ما يحب الرب، لا بد أن يكون إنسانا إيجابيا. هذا ثبات على المنهج. ولذلك إذا وجدت في نفسك ضعف، مش متين، إنما أنت أول ما تأتي الفتن تتذبذب، إذا وجدت نفسك والعياذ بالله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فاتهم هذا المعنى عدم الثبات الناتج عن قلة العلم، شيوع الجهل، عدم وضوح الهدف، عدم اليقين المناسب، لست موحدا للقصد على الحقيقة، فأنت لك معبودات دون الله وأخطرها هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذن هذا الاسم، أول درس كان الثبات، اليقين أن توحيد العبودية لله هي سبيل السعادة، فلا يحيد أبدا عن هذا الدرب، لا يحيد عن توجيه النبي، ولا يحيد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مهما تعددت أنواع الابتلاءات عليه، مهما تقلب في سراء وضراء. إذن المعنى الثاني بعد الثبات هو اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر المؤمن، وانظر كيف يوصله يقينه إلى تلقي الابتلاءات، فيقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، لا يصل إلى هذه المنزلة إلا مؤمن موقن. إن أصابته سراء لا ينظر إلى نفسه ولا إلى إمكانياته ولا إلى رغبته وإرادته وأنه يريد وأنه إنما يرى أنها محض فضل الله فيشكر. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وحين يبتلى يصبر على اللأواء، لأنه يعرف أن هذا الابتلاء في ثناياه الرحمة، وأن الله لا يريد له إلا خير، فيصبر ويتجرع مر الأقدار حتى ولو كان على غير رغبته، إلا أنه دائما يقول أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله وما شاء فعل. إن المسلم إذا وحد الله تعالى في اسمه المتين استفاد أمرا ثالثا، وهو قوة العزم في الأخذ بالأحكام العزيمة الصادقة. حظ هذا الاسم أن تكون ذو عزيمة صادقة. يبقى واحد ثبات، اثنين يقين، ثلاثة عزيمة صادقة. أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه أن يأخذوا وحيه بعزيمة وقوة، فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قوة في أخذ الأحكام، قوة في الإيمان بهذا الشرع وأن مصلحتك فيه. فلو واحد مننا موقن أن شرع ربنا مصلحته فيه مش هيعمل معصي. هو أنت بتبص ليه على المتبرجة؟ لو أنك موقن بأن النظرة دي سهم مسموم، سهم مسموم بتسم نفسك، بتشرب سم، لو هذا يقين في قلبك تعرض وتغض بصرك في الحال. أسم نفسي ليه؟ ترضى أن أنت يبقى عارف أن الأكل ده فيه سم، بس أكل حلو، أكل من أفضل أنواع الطعام ومن أفخر المطاعم، جايبين لك أكلة خطيرة بس معلش هو فيها شوية سم تاكلها؟ هو كده بالضبط. هاي امرأة أتريدها علشان خاطر يعني برضو تسكن شهوتك والواحد فطر على مثل ذلك و و و تاكل السم؟ ما تقدرش تاكل السم، صح؟ لو انك عندك يقين بكده هتغض بصرك. لو ان عندك يقين ان الغناء يورث النفاق في القلب، انا عايز ابسط لكم المسألة. واحد من اعظم شيوخ العالم الاسلامي، شيخ جليل، راجل معروف عنه انه علم ورع تقوى، المعاني الجميلة كلها فيه. تسمع كلامه ولا تسمع كلام واحد ماجن فاسق بس دكتوراه في مش عارف ايه، ايهما تستشعر انه على الهدى؟ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ لا شك هذا الرجل. طيب انت متصور الصحابي ده يبقى شكله عامل ازاي؟ يعني ابن مسعود لما يجي يقولك ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، لما يقول والذي نفسي بيده على له الحديث إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء، ويحذر من هذا أشد التحذير، يبقى هو أصله كان متشدد. ده ابن مسعود ده بالذات معروف إنه هو صاحب المدرسة التي أخرجت أبو حنيفة، يعني مدرسة الرأي اللي هي المدرسة الأكثر يعني عند بعض الناس مرونة، أنا مش اللفظ ده بس يعني عند بعض الناس يقولون مثل ذلك، اللي هي مدرسة الرأي ومدرسة فيها توسعة من أوجه وأخذ بمصالح. لما ابن مسعود يقول إنه الغناء وتبقى عندك الدلالات دي كلها ويقول إنه يورث النفاق، ليه ما عندكش يقين بأنه كذلك وبتسمع أغاني وما مهمكش؟ يورث النفاق لما تبقى عارف بنص الحديث النبوي الصحيح: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ليه ما عندكش يقين؟ ليه ما عندكش عزيمة صادقة بأن تأخذ هذا الكتاب بقوة؟ ليه الضعف؟ لاستشعار ان الامر دائما ابدا انت على الضلال المبين لا على الحق المبين. انك على الحق المبين، معك كتاب الله، معك سنة رسول الله، معك اقوال هؤلاء الاطهار الاخيار الاصفياء، فكيف بعد ذلك تتزعزع؟ هذا الهوى ليس الا والله الذي لا اله الا هو، ما اعرض احد عن هذا المنهج الا متبعا لهواه. ازاي يعني بقى انت هتقول لي غض بصر واحنا عايزين الناس كلها في الشوارع بالشكل ده؟ خففوا عنا، شوفوا لنا حكم تاني. طب ربنا قال ما ينفعش يقول للمؤمنين يغضوا هيحصل لك مشاكل هتدرس كذا. الاختلاط الفاحش وتأثيره، يا عم ما بنختلطش في حاجة حرام، ما بنعملش حاجة غلط، فيها ايه؟ بندعو الى الله علشان اخدها وهي تاخدني الى الطريق، هي فيها اي مشكلة؟ الاختلاط ده يسمم احوالك ويسمم قلبك ويذهب نضارة هذا الإيمان منك. الاختلاط ده سيورث الوساوس، سيورث الأفكار، سيورث ربما الحب الحرام. ليه تعمل كده؟ لا لا لا، ولا حاجة من الحاجات دي بتحصل. ويأبى الواقع إلا أن يكذب هؤلاء، وبعد شوية يجي يقول وقعت في حبها ومش قادر أعمل حاجة وأعمل إيه في نفسي والمشاكل وهكذا. بعث إلي أحد الناس قريبا رسالة قال لي ان هو كان بيعمل في مكان ما وان هو كان ملتزم تماما وانه يعني كان بيتهم طول الوقت بالتشدد وكذا ما بين زملائه وزميلاته. لغاية في مرة من المرات واحدة بدأت تسأله بنفس الأمور، بدأت تقول له أنت متشدد ليه؟ طب أنت ما بتكلمش الناس ليه؟ طب أنا عايز أفهم بس، أنا عايز ألتزم في الدين، أنا عايز كذا. وهو بالتاع بدأ يتكلم معاها مرة في مرة، الموضوع بقى حلو وجميل، وقعت في قلبه، بقت مكالمات تليفونية، وقع في الحب الحرام، إلى أن وصل إلى أن ضاع التزامه كله، والآن يبعث إلي ويقول كيف أرد قلبي؟ ضاع بيه؟ في الأول خالص أخ وكل حاجة ويجاوبها بس على الأسئلة. وصلنا لفين؟ وصلنا للبلوى السوداء. لماذا لا يكون هذا الأمر ألا وهو أخذ الكتاب بقوة؟ لماذا لا تكون هذه العزيمة الصادقة في تقبل شرع الله سبحانه وتعالى؟ فأولى بالمسلمين الصادقين أن يتمسكوا بحبل الله المتين. هذا الأمر الرابع، وصف القرآن بذلك بأنه حبل الله المتين. وإن كان حديث فيه إشكال، حديث الحارث الأعور عن علي فيه إشكال من جهة الإسناد لما قيل في شأن الحارث الأعور، إلا أن هذا الكلام مأثور عن غير ما واحد من سلفنا الصالح أن القرآن حبل الله المتين، ويشير إلى المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن سبحانه وتعالى فاستمسكوا به، حبل الله المتين. إذا أردت أن تكون هكذا فاستمسك بهذا الكتاب ليكن له أعظم نصيب في حياتك تلاوة تدبرا وتحاكما. لطالما ذكرناكم بأمور الهجر الخمس: هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل، هجر التحاكم، هجر الاستشفاء. ينبغي أن تعتصم بهذا الكتاب المبين. فنستمسك بحبل الله تعالى المتين، ونتبع نهج الصحابة والتابعين، وأن نفاخر بالانتماء لهذا الدين القويم. ولا عليك بعد ذلك من دعاوى المنحلين المتحررين الذين لا يرغبون في طاعة ولا دين، ويصفون المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رجعيون أو ظلاميون أو متخلفون. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم محذرنا منهم فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما السبب يا رسول الله للوصول إلى هذا الأمر؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، فإياك أن تبيع دينك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا المتين، المتين يعض على سنة النبي الأمين بالنواجذ. هذا المتين. الأمر الأخير من الفوائد المتعلقة بهذا الاسم، حظ المؤمن من هذا الاسم، مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، محكم، ثابت، صلب، شامخ، فأوغلوا فيه برفق. سبحان الله، من الأمور اللي ينبغي أن يستفيدها اللي هي يبقى عدم الغلو وأخذ الأمر برفق، لأن المتانة دي تعني شدة، فالشدة دي لن يشد الدين أحد إلا غلبه. الشدة دي ينبغي أن تكون بحكمة، مش تكون بغلو. هذا الدين متين، فينبغي أن تأخذه برفق وتأخذه بحكمة وتدخل فيه خطوة خطوة، حتى لا يكون أمر التشدد الذي يحدث النتائج العكسية، فبدلا من أن تستمسك تزيغ وتضل. ما ينفعش في أول الالتزام تأخذ نفسك بالعزائم الكبار، ما ينفعش، هيشد عليك الأمر. ما ينفعش وأنا بأمر واحد في بداية الطريق يبقى وصيتي ليه إن هو يلا بقى أول ما تبتدي كده عايزين نفتح صفحة جديدة مع ربنا، فأنا عايزة كل يوم تختم لك ختمة، أو تختم لك كل 3 أيام ختمة، وعايزة كل يوم تصلي 100 ركعة، وعايزة تعمل علينا الحاجات دي كويسة وكل حاجة، بس مش هو ده. ما ينفعش يخش قوي كده، ما ينفعش تخليه غليظ شديد، مش هين لين كما هو شأن المؤمن. دائما أبدا تجده هينا لينا سهلا قريب. فهذه وصية أخيرة متعلقة بهذا الاسم، أن تكون سهلا لينا هينا قريبا. بهذه الأمور الخمس إن تواصينا بها يكون لنا حظ في هذا الاسم. أريد أن تتدارسوا هذين الاسمين كثيرا في زمن الضعف والذل والصغار، في زمن الانهزام النفسي عند المسلمين في زمن يستشعر فيه أهل الإسلام أنهم ليسوا على الصراط المستقيم وأنهم ليسوا على الحق المبين، في زمن تتخطف الناس فيه الأهواء وتزيغ فيه القلوب ويفسد على الناس أحوالهم بسبب إعراضهم عن ربهم، في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأمور فوصلنا إلى هذه الدرجة من الوهن ومن العجز ومن الفتور ومن الانتكاس، وهذه العبارات التي ليل نهار نتكلم عنها ونتكلم فيها، نحتاج أن نتواصى بهذين الاسمين: إن ربك هو القوي المتين. فكن قويا صلبا شديدا صادقا في عزمك، فإذا كان هكذا الأمر عندك فستهتدي ولن تزيغ ولن تضل ولن تنتكس، بل سيزرع في قلبك يقين ثابت يوصلك إلى ربك. دون ذلك الأمر سوف يكون صعبا، لا تلومن بعد ذلك إلا نفسك. استقوي بالله، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما أبدا قل في نفسك أن القوة لله جميعا حتى يزول عنك هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وأن يجعلنا صادقين في عزمنا مخلصين في قصدنا. نسأله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.